بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلما انتهى من الكلام عن مسائل التشريع ختم بمسائل التمرين، وهذا التمرين يطلب منك فيه أن تأتي على أوزان من كلمات هذه الأوزان ليست مستعملة، ولكن القصد منها أن تتدرب على هذا الوزن إذا جاء. فما الذي يطبق عليه من قواعد سلفة سواء في الإعلام أو الإدغام أو الإدغام إلى آخره، فليس القصد منها أن تستعمل هذه الكلمات لأنها غير مستعملة، إنما القصد منها أن تعرف ما يطبق عليها من قاعدة. فقال: مسائل للتمرين. التمرين مصدر مرنه على كذا من قولهم: مرن على الشيء مرونا ومرانة إذا اعتاده واستمر عليه. الغرض أن تعتاد هذا الشيء، يعني الكلمة تعرف ما يطبق عليها من قواعد الصرف باعتياد دون أن تقف طويلا عندها. مرنا، التمرين مصدر مرنا ومأخوذ من قولهم مرنا على الشيء مرونا ومرانة إذا اعتاده واستمر عليه، وهو هنا بمعنى تعويد الطالب تطبيق المسائل على القواعد الشرعية التي علمها. وكثيرا ما يقولون: المطلوب أن تبني من كذا لفظا ببنية كذا. فيجب أن نبحث أولا عن معنى هذه العبارة حتى يعمل سامعها بمقتضاها. فنقول إنهم قد اختلفوا في ذلك على أقوال، أصحها هو أن المعنى صوغ من لفظ ضرب مثلا ما هو بجنة جعفر، بمعنى أن تعمل في هذه الجنة الفرعية ما يقتضيه القياس من القلب أو الحز أو الإضرار مثلا، إن كان في هذه الجنة الفرعية أسباب تقتضيها. هو الذي ستأتي به ضربا، يعني جعفر من ضربا هتقول ايه، وهذه الزنة الفرعية جعفر لم تأسك كل الضربة العربية نعم اللي راح لقى الطيب كان زي مقلت ما هو في زيادة بنت الحاق زيادة ضربا ضربا ضربا لا جعفر ليس فيه زيادة فإن كان في الأصل حرف زائد مثلا فلا خلاف في أن يزاد مثله في الفرق، إلا إذا كان الحرف الزائد عوضا عن حرف في الأصل كما في نحو اسم، فإن همزة الوصف فيه عوض عن أصل هو لام الكلمة أو فاؤها. لام الكلمة لو هي من سام و، وفاؤها لو هو من وهما. بقول همزة اسم بدل من اللام إذا كان أصل اسم سمون وهي بدل وهي عوض عن الفاء إذا كان أصله وثم. طبعا المعنيان صحيحان، فالاسم من السمو المختار أحسن الأسماء، والاسم من الوسم والعلامة على صحيح. يعني الأصل في الاسم أن تختاره من معنى يسمو بالتصحيح. أحسنوا أسماءكم أو أحسنوا أسماء أبنائكم لأنكم تنادون بأسمائكم من السياسة. وإذا حصل قلب في الأصل فلا خلاف في حصوله في الفرع. فإذا أردنا أن نبني من الضرب مثالا بجنة آيسا قلنا أراضي باء، فآيسا قدمت فيه العين على الفاء، فلو قال هاتنا من ضرب على جنة آيسا نقول تطبق هذا الحال أراضي باء جاي ونبقى كده يعني وضعنا تدريب فقط. سيأتي بقى وقول يا ترى هل هذا يجوز في اللغة، يجوز أن تأتي بزنة لم تستعمل؟ فقد يجوز من أجل هذا التدريب، هذا هو قضيته لما كانت المسائل الشرطية مسائل دقيقة وتحتاج إلى تمرين فجاء بهذا ليطمئن على أنك يعني علمت ما كان من مسرع الوقضاء. وإذا وجد في القرع ما يقتضي عدم الإضغام مثلا فعمل به، كما إذا لجم عليه لبس أو ثقل لرفض العرب ذلك في كلامه. عرفنا أن هناك كلمات ينطبق عليها قانون الإضغام ولم تضغم، إما حذرا من اللبس وإما للثقل. كما إذا لزم عليه أي على الإضغام لبس أو ثقل لرفض العرب ذلك في كلامهم في الفرع، وإن كان كلامهم وإن وجد في الأصل سبب إعلان الحرف لم يوجد في الفرع في كلامهم، وإن وجد في الأصل سبب إعلان، وإن وجد في الأصل لا مسألة جديدة. إذا وإن كلامهم ده زيادة زائدة. وإن وجد في الأصل سبب إعلال لحرف لم يوجد في الفرع فلا خلاف في أنه لا يقلب في الفرع، فيقال على زنة أوائل من القتل أقاتل. قال وإن وجد في الأصل سبب إعلال لحرف لم يوجد في الفرع، يعني أوائل أصلها أواول أواول فقلبت الواو ايه همز، هذا السبب ليس موجودا تنبيه. يجوز عند في دويه أن يصاغ على وزن ثبت في كلام العرب وإن لم ينطقوا به في الفرع المكي، ما دام هناك وزن أصلي يعني كلمة أصلية مستعملة لك أن تقيس عليها كلمة غير مستعملة من أجل هذا الكلمة، لا من أجل استعمال هذه الكلمة. يعني أقاتل هذه لا تقول لا تتكلم بها لا مستعملة، يعني عرب لكن ما دام هناك وزن يساويها في كلام العرب لا بأس بأن تأتي عليه بزنة فرعية، يعني تزن حتى لو غير تمام لا في التمييز فقط هو التمييز هو اللي حاله لا يعني يريد ان يريد ان يجعل لهذا الباب شرعية التعلم يجوز عند سيبويه أن يصار على وزن ثبت في كلام العربي وإلا من ينطق به في الفرع المطلوب فيصح أن يصار من ضرب على زنة شرمبة فيقال ضرمبة مع أنهم لم ينطقوا به ولا محذور فيما قاله سيبويه إذ الغرض التمرين فقط ولا يقال انه يلزم اثبات صيغ لم تنطق بها العرب في كلامه لان القصد هو ايه التمرين واما نحو جالينوت وميكائيل فلا يصار على زنتهما لعدم ثبوتهما في كلامه نعم هذا ورد في القران بعد ان تكلم به العرب ما هو نقطة الأصل الانتقال فعلم أسامة أن من موانع الصرف على متعجل نظر سوى التوصوى العديد من المتر العربية تطبيق بعد ما جعل لك أعطاك القانون الذي سيقوم عليه التمرين صفر نأتي بقى بالصياغة الفرعية وننظر ما الذي يطبق عليها من نتائج التصوير قال إذا أردت أن تصوغ من باع وقال على وزن عنفل بمهملتين مفتوحتين عن تلا العين والسين مهملتين يعني أرقام لا نقطة عليهما بينهما نون ساكنة عن تل ده للناقة السريعة يعني كما يقول إن هذا الوزن موجود في كلام العرب والعنتل هي إيه الناقة السريعة قلت فيه طبعا النون زائدة النون ايه زائدة ترجع الى حروف الزيادة لا ترجع الى حروف الزيادة اقول لك النون إذا جوار إذا كان معها ثلاثة أحد أصول الأزائد تأخذ الهام ترجع بقى للإيه؟ قلت فيه بنيع وقنول بلا إدغام مع أن هنا حرفين متقاربين خلي بالك الياء كانت منقلبة ألف لأن كان قبلها فتحة والآن قبلها سكون حضرتك يعني ايه بلا إدغام خلاص في درس الإدغام الفائت بارك الله فيك حاجة في درس الإدغام الفائت قلنا إذا سمع فرسان متقاربان بتطبق علينا فائت الإدغام أخبرك عندنا النون والواو ما قلناش إيه ما قلناش قول وبلع قال ما ادغمتش النون في الياء ولا النون في الواو لماذا بقى لماذا لم لماذا لم نطبق قاعدة الإدغام؟ قال بلا إدغام مع أن هنا حرفين متقاربين لأنه اشترط إدغام لأنه اشترط المفروض في إدغام اشترط في إدغام المتقاربين ألا يحصل نفسه ووجه النفس هنا أنك لو أدغمت لقلت قول وبيع فيلتبسان بمضاعفي قال وباع لو ضعفت قال في القول وبيع قوله وبيعه نعم قول بيت من لو حصل الضغام لو حصل الضغام تدخل النون في الوقت قنول قنول قنول طيب انا قنول هذه كلمة جاءت لمجرد التمليك حدث فيها حرفان متقاربان ما مهمتك لما اقول لك هات ذن من قال على وزن عنك هتقول قنول ولا تدري لانك لو ادغمت تحدث انما قول هذه كلمة مستعملة وإن أردت أن تصوغ من قال وباع بوزن قن صخر بكسر كسكون كفتح كسكون للرجل العظيم الجثة لا لا لا مش شرط لا ابن مالك يقول لا يقدر في قسم الزمان عن الجثة عن الجاثة بيقول كلمة جثة يعني عن الميت فتح من الجثة لا يخش الجماد لا كلمة جثة كل ما إنسان إنما بقى لما يبقى فيه جلد قلت قن وال وبن وبن يع بلا ادغام نعم قن وال دار وبيع قن وال قن وال قن ولا وبن يع ما هو هتبقى لمين فيطبق علينا قاعده الاضغام بعد الله بعد لا لا في سكون بعدين دور قن ول وبن يع بلا ادغام بلا ادغام في ايه بقى؟ اللي هي النون في الياء والنون في الواو مع ان هنا حرفين متقاربين هما النون والواو والنون والياء حذرا من ان يلتبس بنحو الكد بلام واحده احسن ومعناه البعير الغليظ. كم تبدأ هنا قن هنا قن ون بيا نحو العلم الكب يعني نشوف فيها وجه إذا قلنا عامل قال على وزن عيشة ده ممكن بقى قوة من وزن قال على عيشة هتقولي ده قال قيل. لو انت بقى ارغمت يمكن قيل قولا قيل معناها علكة قيل ولا هتبقى قيل ولا هتبقى قيل ولا لا مش تل مش قولا لا يا حمد لما تتقال الحرب الذي ستزيد لتلحق الزنا الفرعية الزنا الأصلية إذا كان الحرف الذي ستزيده حرف من أصول الأصل تكرر في الأصل تكرر في الأصل يبقى في انتخر كررت الإيه العين في دنيا واللام في السنوال الأصل أيوة طيب كلها أصول كلها أصول كلها أصول اللي هتكرر الواو اللي هتكرر الياء اللي على شد عبد أيوة الكد الكد الكد طب إيه الكد طب إيه اللي جاب فعلا من الكد حضرتك حضرتك كده من قال على وزن الكد الكدون لو احنا جبنا قال دي منا وزننا قال منا يبقى قول دي بقى لانك هتكرر الواو هتكرر الواو اصلا هتكرر الايه طب ليه هتكرر الواو انت فعلا صح يعني لان طب ولا في هنا الحروف كلها اصول فعلا ثلاثة لمات قرر الواو صح طب عاوز اقول لك فوهم الدين مش الدين من الاول هتبقى فين اربعة وعيك البيت تبقى خمسة طب ليه هنكرر الواو قول دي قول هتبقى اربعة عيل كده لا قول لون قول واو واو من لم لم قول لون قول عيل هي سبيعة عيل من سبيعة النوم الكدن ليس فيها خلق إلا في إدغام الجلسة لو جئت بقى على وزنها من قال قول لا مش ما حكيت تكليل واو هنا عليك قول لأن عندك يعني اللام والكاف العين عن كانوا لم تنفصل لكي تصل من قال على كلمة خماسية وتضاعف الواو وتضاعف اللام من قال وتضاعف الواو وتضاعف يعني ثلاثة ما نيجي نجيب على الخماسية من ضعف العين الكلمة ولام الكلمة لأن إيه؟ لأن الخماسية في الكد كله أصول انما في الفخر هجيب النون لان النون زايدة هجيبها في النون يبقى عندك ايه يبقى عندك الذي اللي هو مضغم اللام فخر ولم تضغم النون في الواو اما قاعدة ادغام ولم تضغم لنفذ الكبد لو قلت لك يعني لو قلت لك زين من قال على وزن تنفخر هتقول تنول زين من قال على وزن الكد تول ممكن نجيبها دي بقى خطوة خطوة على الكد خطوة خطوة عين كد يا اخي وزنها ايه خماسي الكد لا وزنها ايه ثلاث لمات ماشي ده الوزن الفصل انا بقى ليه بقى خلينا ضعفنا بقى الوزن الفرعي ايوه احنا هنا في لنا عقلين ضعفنا منهم اللوزي ما ضعفناش مثلا للكلمة فاين كلمة لان اللوزي الحرف الاول لا تستطيع ان تضعفها لا لا لان نقرأ وضعفتها تحتاج لهم نفسها عوضة انه الثالث ده من الجيدة ثلاث كمات برص زي ثلاث كمات لم الكلمة تبقى ثلاثة ده اللام دي اللام يا أيها الكرام لام لام الوزن ليست لام الأصل يعني هو تتفرجل مثلا يبقى الوزن تعلق اللي مش معناه أنا لام أصلية يعني خلاص بقى برضه نمشي على الكاف عين كاف عين كاف اللام اللام والكاف فعل كاف هتتكرر من أجلهم الله يعني لكي يجن من قال سنكرر الواو وسنكرر الله تكرير الله في مقابلة الجليل تكرير الله في مقابلة اللام والكاف في الكاف والحرف الأول اللي هو القاف يعني في قال لمضة هل احنا نحن يا شيخ نقول ان احنا نكرر نخلي مثلا اللي هو الواو كده نحن نكرر اكثر من المتفق مرتين صح؟ تبقاش تكرر غير الواو؟ لا لا قصد ما نحن نكرر حرف ثلاثة لا إذن قنول وزن من قال على وزن قنفخر ولا مدغم مع أن سبب الإدغام موجود وهو وجود حرفين متقاربين لأن الإدغام سيؤدي إلى الوزن قال ولا يجوز أن تصوغ من نحو كثر وجعل على وزن جحنفل فلا تقول كثان رب ولا جعنل فإن لم تدغم حصل الثقة وإن أدغمت التبس بنحو تفرجل فيظن أنه خماسي الأصول يعني إذا أحيانا بقى يطلب منك الشيخ أن تأتي على وزن كذا من كلمة كذا يقول لي لا يا أصبح عشان تشوفك الكلام ولا تأتي بالإيه بالكلمة يعني تفترضها وتفترض ما يحدث فيها وما يترتب عليها طب كان مرار هو كلمة صفية لا ينطق بها فإذا كان إذا كان أصلا مش عارف مستحيل يعني ده كان سماعي ده ولا لا هو مثلا كان كان ده كان أنت حين الرسول طبعا مش عارف كان كان ده زي القرآن لو كان مثلا لا بس يعني نقاط خلي بالك ده خاصة ده كلمة يخشى كلمة يعني ثلاث كلمات أصلا المهم ايه يعني تصنر ده لو في اصل لو في اصل مش هقول تصنر في اصل بقول لو في اصل اصلا لو لا يعني لو هي اصل مش هينفع بالتصنر لو هي كلمة اصلية يعني لو هي كلمة اصلية هنطبق عليها ثالث الاضراب يبقى كتم راء يعني أصلا العرب لما ينطقوا بمثل هذا ينطقوش بنون بعدها حرف إيه؟ نون زائدة بعدها حرف لا توجد كلمة. طيب إذا إذا لو أبقيناها بدون إدغام سيؤدي إلى كفر، ولو أدغمنا قلنا تصرر يبقى نقول لا تصرر يبقى الراء إيه؟ أصلي. يعني النون حرف أصل لا، يبقى إذا إحنا جئنا من كفر على وزن تصرر يعني جئنا على زنة على زنة تماثلية أصول وليس على زنة تماثلية مزيد ربع مزيد. إذا لا يصلح من كثر وجعل أن تأتي من هنا على وزن بحنسن. هو الإبغام تبع تنطق إزاي بقى؟ تصرب يعني كاف سين ري عليها تصرب هتطغي من نون تصرب هتبقى راء مشددة تصرب يعني كاف سين ري مشددة ري تفرجل لم يوجد صرف للإدغام لم يوجد صرف للإدغام مجال الراء يعني الراء هنا المدغمة من الذي أدرى أن الذي أدغم فيها من زائدة يعني انت لو جئت من كثر على وزن تفرجت قلت كثرت ولا ده متطبق قاعدة الادغام ولا ده تصمرار يعود النون اللي بعدها احنا قلنا حط على وجه تفرج لا تصرر كانت بهيك هاي كنت تفرج تقول انتعشي قول انتعشي اذا قول لك انتعشي اللي حاشي تفرج تفرج لا لا لا اذا كانت ايه لا ما بيطلعش احنا نقول ايه ما ينفعش لا يصلح ان يكون يعني بفرق من ثلاث يعني حرف مشدد وبعده حرف من جنسه اذا كان المشدد المدغم ده مدغم في مثله فلا لا ده معروف ممنوع ان المدغم في نون لو خاف وخاف او مثلا لام ولام وهي لونها لما قلنا قنوة دي لما قلنا هذه مثل ما خطوش بلما تبقى نشدد الواو واللام نقول لا قول نقول لا نقول ايه نقضي الى نفس احنا ليه نقولش بقى مش قول قلنا ايه قول لن قول لن قول لن نقضي كده قلنا عايزة قلنا انا ليه سنقلت قلت حضرتك انت سواتش فيك الواو شوهد شديد باللام مفيش مشكلة ليه انا بقى ما اقولش اشد باللام وحط تبتان كمان تجي وزن هي وحط كمان فين في ايه بدا ما اقول تعيل كمان يعني قال نجيب من قال قوة بلا اقول قوة اقول قوة لن يعني قف واو عين كده كمان قوة لن مثلا يعني انا بس ما اقصدش ان انا ضد مضرب مثال عشان افهم ليه ما هوش كده. هيقول هنشد انا مثلا طالب بتاع حضرتك انا مش شايف شرط هاي يمكن ان تعرف تجيب ثلاث حروف ولا بعض جيت هنا كسان مرض قلت انت ايه لو قلنا على رجل تفضل يبقى كسان مرض يفتح الطبع كسارة انطباع عيسى العين واللام اسهل من انطباع اللام او اذكر اللام ثلاث مرات واذا قيل كيف تبني من نحو الضرب مضاعف العين على جنة محاوي بضم فتحا فتحا فياء مشددة قلت قلت مضربي لا مضربي ما شدتش دي مضربي الأولانية مشدتها لا مضربي مضربي محاوي لما نصبنا أصله محي نصب إليه فحذفت الياء لأنه لما تنصب إلى ما فيه ياء مشددة بتحذف الياء المشددة وتأتي الياء المشددة ثم قلبت الياء الأولى واو وفتح ما قبله يبقى محاوي طبقت عليه قاعدة الحذف للقلب وهذه القاعدة لا تطبق على ما وزن عليه من مضر من ضربة لأنه لم يوجد سبب لا للحذف ولا للقلب وضعت بيه على البحر مضر بي نسيبه هو خلقنا الياء الاولى في محي خلقناها واضح نحن ليه كفرنا طيب كفرنا ايه في مضر بين ما هو الاصل في القسم الفاعل المكسور ما قبل الاصل ضارب ضارب مفعل ومفاعل مقلق يعني مثلا لا تقول لا تقول وقد طلب منك أن تأتي على زينة محوي من ضرب لا تقول مضروي مضروي لا وتأتي بواو وتأتي يعني الباء واو لأن لا يوجد كلام هذا هتقول مضر بي هتأتي بيه على الأرض هتقول هو الباقي الأقلية هتتركها مفتوحة اللي هي مضر بي تركت الباء على أصلها ومكسور ما قبلها وهي أيضا مكسورة أما هي مكسورة لمناسبة النفس لو قفت على محوي كنت هتقول مثلا مضروي ما تقولش مضروي يعني لو نظرت الى الشكل الميم ولكن فتحنا ما قبل الواو لما قلبنا الياء واو فتحنا ما قبلها لمحاوي هنا بقى لا تفتح ما قبل الباء ولا تقلب الباء واو لا قبل الباء نراء في الامام مضري الاراء مش مضراء يعني كده انت كيف في قلب فتح المقلب ما فتح بالضبط فهنا لا داعي لفتح الراء ولا داعي لقلب الباء واو ماذا هذا النتائج؟ لسه هتفخر تمين اللي جاي قال وإذا قيل كيف تبني من نحو ضرب مضاعف العين من نحو ضرب مضاعف العين على زنة محوي بضم فتح فتح فياء مشددة قلت مضربي لا مضربي لا تفتح يعني بالك وذلك أن لفظ محوي اسم فاعل منسوب إليه من قوله حيا بثلاث ياءات الغمة الأولى في الثانية فأصل محوي قبل النسب محيي بثلاث ياءات على وزن مفرد فبالنسب إليه يلزم حذف الياء الأخيرة كما تحذف من نحو المشتري ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين وقلب الأخرى واو وقلب الأخرى واو ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين وقلب الأخرى واو وفتح ما قبلها فيصير بعض النسب محويا وحيث ان هذه الاسباب الموجبه للتغيير في الاصل لم توجد في الفرع الذي هو مضربي نطق بها على حاله اي على وزن محوي على زنة محوي لو لم يحصل فيه تغيير واذا قيل صغ من اسم شجره وإذا قيل سغ من آه اسم شجرة أو ثمرة على زينة مستار اسم للخمر قلت مستآه لا مستآه لأنه لا يحذف من الفرع إلا ما اقتضاه في نفسه لا بالنظر إلى أصله إذ أصله مستطار من طير يبقى مستار حذفنا منه التاء أصل مستطار فلما أتينا على زينة فيه جئنا بالتاء ولم نحذف قلنا مستآ ولم نقل مستآ لأن سبب الحذف في الأصل لم يوجد في الفرع يبقى في الأصل كان في معطى بعديها صح ليه حذف هنا إضغام بس بيشدد بقى مش بيوش بيحذف كان العرب نطقوا به هذا هذا مش ولو قدر أنه من ساطر لو مصطر بقى من ساطر يبقى أنت تسأل بقى هل سآتي من آه على وزن مصطر التي من استطار من طيرة أو التي من قطر استطر فذلك هو آه دي أسم الرباعي صح؟ لا استطار سأمين يا جماعة سأمين سأمين واحدة تمام شلو يعني آن وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هي من فترة يعني مستوى مثلا تبقى من فترة هتبقى الميم زائدة الميم زائدة مؤقت مؤقت مثلا هنقول المؤ يبقى الهمزة الثانية كل فترة ايه دي احنا عرفنا اصلها غور منين يبقى الهمزة همزة الهمزة اللي هي منقلبة حرف مد دي هذه يبقى الهمزة لا قبل المد كانت أوى يعني أ ده أصله أوى همزة يعني أ و و بعد إيه همزة بعد همزة عشرة أوى همزة احنا قلنا أ ده أصل أوى فالواو قلبت ألفا لتحركها المفتوحة ما قبلها والألف بعد والألف بعد الهمزة لترسم مد مستوى أه حسنا إيه اللي حصل بقى؟ الواو تخلق احنا يبقى الواو تخلق الف لتحركها وانفتاحها قبل لقاعدة صحية قبل انظر على هو قارن فقط في حد الساعة يعني بين الساعة وإذا قيل كيف نبني من وأيت بزينة كوكب حال كون المصير مخففا مجموعا جمع سلامة مضافا إلى ياء المخففة طب الهمزة هي الهمزة يعني الهمزة إذا والهمزة الهمزة والواو اللي هي الهمزة اللي كانت من القلبة وهذا كمان بالقلب الهمزة على الله وعشان ضمن الضمن وانا بقى الواو هو الواو هو الواو في التاء والتاء الواحده هو جاب الجمع الالف بقى الهمزه دي يا احمد اصلا هي الالف الزايده في المستقبل مستقبل وإذا قيل كيف نبني من وأيت وأيت وأ الآن الواو والهمزة والياء بحروف الأخضر وأ من وأيت هل وأيت عندكم؟ عندنا وعند الدنيا دي كوكب وايت الياء عندنا هنا كوكب ده الاصل الياء عندنا هنا وايت دي زي قوى بس مطلوبه فاهم، زي جذب وجبته. وإذا قيل كيف نبني من وأي الذين في وجب كيف كذا مثلا الذين في سوف حال كون المصير مخففا مخففا يعني بخلق الهمزة بخلق الهمزة وضع يعني وضع هل الهمزة على حسب الحالة بقى اطلق يعني بتاعت تقلى بقالب بتاعت تقلى بقى على حسب القاعدة عندنا ولا ايه؟ كوكبون يعني انت رل جئت بجنة سالم وابطلوا ليه المحطبة مسلمون بسا اه مسلمين مسلمين او مسلمون اه مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا مسلمين بسا لا لا زين من وقع بزينة في الأعلى وزن قلبه ماشي حالة كون المصروف يطلع أصدق وهذا المصروف ده اللي هيطلع اللي هيطلع اللي هيطلع يعني اجمعه لنا سالم وجوه ده يعني بفرع بقى طلع منه بقى وزمه ده سالم مع تخطيط الهمزة وكوكب فيه قوي بفتح المشاكل والترياء المشاكل والترياء وذلك أولا وذلك عملت اولا قد من وقع خلي بالك بقى من وقع ليقول انها ايه من اصلها وقع اصلها ايه وقع اذا اختار دي يعني ده الضمير لا سلامة فيها ايه اما نبقى اصلها اذا من وقع قلت فيه أويل بفتح فتح فتح مش كمان أصبح ذلك أن لك أولا تبني من وقع بدون في خلصة فتقول واو أي واو أي ولا واو أي تو فت واو أي واو أي واو لا ما هو الشرط ان يكون ما اصل بتاعنا انما قالوا ان لا يوجد له نازلة مع رب في يعني لا يوجد نازلة في الصحيح ذلك قد نحمل النحو على انه اقصد في المجرد يعني تعرف انت على الدور طبعا يعني لا يوجد له نازلة في المجرد لو فعلها تاني لا جزء زي لم زي لا يعني حصل من زيادة الواو لأن لا يوجد لها نظير في يعني بقى لا يوجد لها نظير في المجرد يعني ما كل هم يتاو لو كان لها في أجل ما ايه ليس الجل لم جل لم ده مضاعف رباعي مضاعف ده رباعي مضاعف مش لازم يكون الرباعي ده مضاعف لا اي وزن في الارض يعني مش لازم يبقى فيه قطعي المهم يعني لا توجد ليه خالصة كلمة أخرى جزلنا بأن فيها أمار حق صحيح حق أيوة أيوة أيوة يعني لم توجد كلمة أخرى على هذا الوزن فيها أمار أخرى قلت فيه أمر، وذلك أنك أولا تبني من وقع بجنة كوثر فتقول يوم أي، ثم يعلو إعلان فتى فيقال يوم يعني تقلب إيه يا أب. فإذا خففت همزته بنحو حركته إلى ما قبلها قلت فيه الواو بجنة فتر، ثم تقلب الواو الأولى همزة إذا اجتمع الواوين في أول الكلام للأواخر فيصير أوايات، وجوز بعضهم عدم القلب. فإذا جمعته جمع ثلاثة قلت أولا أولا إذا فتونا نقلنا بقى فتحة الهمزة إلى الواو والله في لا أبدا فتحة الهمزة بقى تنين طبقا واو واو عدين بقى جين هذا فتحة واو عدين فتحة طبقا واو أي واو أيون حركة تقول واو أيون إذا أضفته لأي المتكلم قلت أواوي ثم تقلب الواو الثانية ياء وتضغم في الياء وتكسر الواو لمناسبة الياء فيصير أوي. أوى بنية أخرى وأى وإذا قيل كيف تبني من وأي قلت فيه او ان بضم اوله وذلك لان اصله او اي ثم اعل اعلان فاضل فصار او ان هو أويون يعني كلهم ده أبهم ده أولا أصلي كل أصلي لا كل أصلي كل أصلي قررنا بقى إيه بقى قررنا هم الواضح لا الهمزة الهمزة زائدة في أبهم أبهم همزة زائدة يبقى من وقع هقول او ماشي او قيون او اي او اي يعني او اي الهو سنة جيد من بقى قلنا وقع الهمزة هي خل همزة لا الهمزة زائدة فجلنا الهمزة والواو من وقع او والألف الهمزة تعرف وقع وهمزة وقع او قيون الهمزة تقول على وقع وقال بعمل دي كل ما يتوقف عشان الذين مضمونين ما هو أيت وأيت وأى وهمزة ياء لا همزة لا هتزود بقى حط همزة في الأول يبقى همزة واو همزة يا ليش همزة كيف بقى همزة يا لا يبقى همزة يا يبقى ستقول ايه اسم منصوب فاسم منصوب هنهبط الياء الأخير احنا ليه الهمزة زائدة تعود على وزن ايه ده اقول اقول ده يعني ده ما احنا قلنا الهمزة اللي ورا ثلاثة اصول فحسبنا الهمزة في اول الكلمة اذا كان بعدها ثلاثة حروف اصول بنحكم زائدة الهمزة او ظهر يعني اصبع احنا واو انت قلنا من الاول الهمزه كلها كانت همزه على الاقل فطلعها همزه عمر عشان ليها معنيها مطلوبه من همزه او او وده الام بقى ان شاء الله في هناك كلمات نطق بها العرب بأكثر من لغة يعني مثلا يقولون ايه لا مثلا مرة قبل مرة قبل يعني في أصبع قال أصبع وأصبع وأصبع فإذا جئت من الوأل على وزن أصبع قلت إيه أو إن طب إذا جئت بيبقى على وزن أبل إذا من أول فأس أويت لا يبقى أظلم برضه يبقى أظلم أيضا يبقى أظلم أيضا وإذا قيل صغ من أويت بزينة أظلم من أويت أويت هي من فتعتاع يريد أن يقول يعني أوى عرفنا أن أصلها يعني هو جاء بالتالي لماذا حتى تعرف أصل الحق في الإيه؟ لم الكلمة تعرف أصل لم الكلمة يعني دعا نزل فاء المتكلم دعوته لرمى ومز فالتاء من أجل بيان أصل الألف الأخير في أوى أوى وإذا قيل صوغ من أويت من أويت بزينة أبلم قلت فيه أوين أصله أوين إذا وجدت هم دون يعني عكسنا الواو والهمزه عندنا زي الفوق بالظبط عكسنا الهمزه والواو خلينا اوايت وديهم اوايت وقع في الهمزه الثانيه بعد همزه مضمومه كل ده واو وكده واو كانت ثانيه مضمومه فقلبت الهمزة الثانية واو وأدغم المثنى وأدغم المثنى ثم ولى على نحو ولى على خاضر فصار فايه القاعده المثاليه على الشكل نعم دي الياء عوضها ليه منصوب الياء ايه قاضي اصلا قاضي قوي قاضي فنوناها لانها تكون الفرق فلما نون التقت التنوين ساكنا مع الياء فحذفنا الياء لا خلي بالك ده ده تنوين الصرف التنوين ده اسمه تنوين صرف يعني هو تنوين لازم يعني لابد ان تنون انت لو انت حذف الحرف من اجله اما التنوين الذي هو عوض عن حرف فتنوين غواشم وجوار لان جوار حروف منتهى الجموع للتخفيف حذف الياء وعوضوا عنها بالتنوين فالتنوين الذي في جوارب الرواشم هو التنوين فرض تنوين عوض انما التنوين في قاضم تنوين فرض لا انت انا افتكر انت قال الساكن بتاع التنوين مع الياء صح نعم انتقاء السكون بتاع التنوين مع الياء ساكنة ايه تقادم تقادم لما نولنا طبعا التنوين في المقصور المنصرف يكون على الحرف الذي قبل الالف هدى قال سمعنا اخا والتنوين في المنقوط يكون على الحرف الذي قبل الياء قادم الرشد قادم اليوم تواشى فيها لا بعد بعد ما تخلص ما لا تخلص ما أما الإوزة فسنصبحها في اللقاء القادم إن شاء الله. أنت رحمة الله. كل في اخر شيء يعني واذا قيل صور من اويت بزنه في اوبيوم قلت فيه اول اصله معنى اول لا اول اول اول اول اول اول اول طيب اصله ايه او بمفهوم كلمه الهمزه الثانيه واو مفهوم كلمه الهمزه المثلانه كلمه الهمزه الثانيه واو يعني معناها ايه او اويون اوهم اويون اويون اويون اويون اويون اويون اويون اويون اويون اويون بعدين علت يبقى اول الواو الواو الواو اللي من قبل على الهمزه الواو اللي هي الواو اللي هي واحنا قلنا نجيب الواو الواو الواو لان انا ايضا نعم قلنا بس هو مش مثلا هو مش دي همزه ولا ايه؟ اللي هي الهمزه على الواو دي مثلان مع الواو اللي بعديها؟ خلاص بقت واو واو احسن واو يعني اول مش مثلان مش مثلان مثلان واو واو يعني هنا دي اوين اوين فين المثلان دي؟ لا قبل ما تقلب بالدي واو ما كانش مثلان فالهمزه واو كل الهمزه الثانيه واو ما عندك طب اول الحمد لله